بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفي مباحث السنة النبوية الشريفة، ونحن الآن سنتحدث إن شاء الله على القسم الثاني من أقسام السنة، أو القسم الثاني من أقسام الأخبار. والسنة هي إخبار عما فعله وقاله وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد رأينا أن الخبر ينقسم إلى تواتر وإلى آحاد، وانتهينا مما ذكره الشيخ من مباحث التواتر أو المتواتر، والآن سنتعرف على ما ذكره من أخبار أو من أحكام ومسائل الآحاد. الآحاد هي النوع الثاني أو القسيم الثاني من أقسام الخبر، فالخبر لا يعدو إما أن يكون تواترا أو آحادا. وقد عرفنا المتواتر، ما هو المتواتر؟ ما رواه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من منتهى السند أو مبتدأ سند إلى منتهى. وعرفنا بعض أحكامه، وأنه يفيد العلم، وأنه يفيد العلم الضروري على الصحيح من أقوال أهل العلم، وأنه ليس لا يشترط من شروطه، له شروط ثلاثة: أن يرويه عدد، وأن يكون هذا العدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون في محسوس وليس في المعقولات، لأن المعقولات يشترك فيها جميع العقلاء. وليس من شروطه الإسلام ولا العدالة ولا الاختلاف في الديانة ولا الاختلاف في المكان ولا الاختلاف أيضا في يعني كون المخبرين لا يعتقدون نقيض ما يخبرون به. هذه شروط، هذه الأخرى التي ذكرناها غير الثلاثة الأولى، شروط ذكرها بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أنها ليست بشروط معتبرة في التواتر. لماذا؟ لأن المعتبر في التواتر هو الكثرة التي تحيل التواطؤ على الكذب، وإذا وصل العدد إلى كثرة تحيل تواطؤهم على الكذب يعتبر الخبر متواترا، سواء كانوا يعني كان فيهم أو كانوا عدولا كلهم، أو كان فيهم الفاسق أو كان فيهم الكافر، لأنه لا ينظر إلى جانب العدالة والصدق إلى آخره، المنظور فيه إلى أن هذا الخبر شاع وذاع واشتهر وعرفه كثير من الناس حتى أصبح نقله لا يختلف فيه الفاسق من العدل. أما القسم الثاني فهو من أقسام الخبر، فهو الآحاد، لأنه الخبر كما قلنا لا يخلو إما أن يكون متواترا، إما أن يكون يرويه عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو يرويه عدد أقل من ذلك. والعدد الذي هو أقل من ذلك جمهور أهل العلم يقولون إنه سمونه آحاد، والآحاد جمع واحد أو جمع أحد، أحد أصله واحد، آحاد جمع أحد أو جمع واحد على الأصل. وهذا المصطلح الذي اصطلح عليه المحدثون والأصوليون في تسمية ما عدا المتواتر آحادا هذا هو قول جمهورهم، وبعض أهل العلم يجعل واسطة بين المتواتر والآحاد ويسميه المستفيض، يسميه المستفيض. ولهم فيه اصطلاح أيضا، قالوا المستفيض ما يعني شاع واشتهر ولم يبلغ درجة التواتر، ولكنه أيضا لم يكسر أو زاد عن رتبة الآحاد فسموه مستفيض، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لكن الجمهور على أن ما عدا المتواتر فهو آحاد، هذا حقيقته، هذا معنى الآحاد أو هو المراد بالآحاد. فما هي أقسامه وما حكمه من حيث إفادته العلم وما يتعلق بذلك من مسائل سنتعرف عليها الآن. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثاني الآحاد، وهو ما عدم شرط التواتر أو بعضها التواتر أو بعضها. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان: الأظهر لا، وهو قول الأكثرين. نعم. إذن القسم الثاني من أقسام الأخبار الآحاد، الأول المتواتر والثاني الآحاد، وتعريفه كما قال الشكولة هو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، أو عبارة أقصر من هذا هو ما اختل فيه شرط من شروط التواتر يسمى آحادا. شروط التواتر قلنا هي الثلاثة التي يعني ذكرناها: أن يرويه عدد، وأن يكون في محسوس، وأن يكون العدد يتحمل العدد تواتره مع الكذب. لكن أيضا في الخبر الآحاد يشترك مع المتواتر في كونه عن محسوس، يكون إخبار عن محسوس، يعني لأن الأخبار إنما تكون عن محسوس. نعم، قد يخبر الإنسان عن أمر عقلي أو عن فكر أو كذا، لكنه في دائرة ما يعني توصل إليه وعلمه. وقد رأينا أو ذكرنا قبل قليل أنه هو القسيم الثاني للآحاد للمتواتر، وليس هناك قسما ثالثا عند الجمهور. وآخرون يقولون آخرون يقولون هناك نوع آخر وهو المستفيض، والجمهور يقولون من الآحاد المستفيض. ثم ذكر الشيخ بعد هذا مسألة من مسائل خبر الآحاد، وهي من أهم مسائله، وهي: هل خبر الآحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم؟ مسألة مهمة جدا، يعني هل خبر الآحاد يفيد العلم، يحصل به العلم أو لا يحصل به العلم؟ مسألة خلافية بين أهل العلم من الأصوليين وحتى عند بعض المحدثين والفقهاء. رأينا في خبر التواتر أنه يفيد العلم، لأن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على الكذب، إذن فإذا أخبر عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب فخبرهم صحيح يقينا. العلم المراد به هنا إيش؟ اليقين. إذن فيعلم المستمع أو السامع لهذا الخبر المتواتر أن ما أخبر به قد حصل يقينا. إذا جاء يعني مثلا لو جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف بالمتواتر وقد ذكروا عددا من الأحاديث التي تواتر لفظها وأما الأحاديث التي تواتر معناها فكثيرة جدا والحمد لله، لكن حديث مثلا متواتر من نعم مثلا، وهذا مثال في نفس في الموضوع السنة وفي ما يتعلق بالسنة. من كذب علي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قالوا إن هذا متواتر لفظا. لا يشك من سمعه ممن هو أهل للعلم، يعني ممن يعرف مثل هذه الأمور، ممن يطلع عليها، أن هذا الخبر قد حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تواتر نقله عنه عليه الصلاة والسلام، ثم عن الصحابة الذين رووه من التابعين، ثم عن التابعين الذين رووه، إلى أن وصل إلى أئمة الحديث الذين دونوا علوم الحديث أو علم الحديث أو الحديث، فهو متواتر متيقن بحصوله وصدوره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قاله. خبر الآحاد يرويه واحد، قد يرويه واحد عن واحد عن واحد وهذا يسمى غريب، أو قد يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين وهذا يسمى عزيز، أو يرويه كذا، يعني أقل من المتواتر. إذا جاء حديث بخبر آحد، هل نقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث ونجزم، أو أن فيه احتمال أن بعض الرواة أخطأ أو نسي أو كذا، بل بعضهم يروي وينقل ويرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون ما رفعه كذب، ولهذا فيه أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خبر الواحد، إذا كان مثلا في مسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل العلم، من مس ذكره فليتوضأ مثال، يعني هذا حديث في يعني صحته فيه كلام، لكنه قيل إنه أو هو حسن على أقل درجات، فهو من أخبار الآحاد، ليس متيقنا أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا رواه عدل ضابط عن مثله فيغلب على الظن أنه قاله عليه الصلاة والسلام. يغلب على الظن ولا يكون يقينا. لكن هناك أمور قد تحف بالخبر الواحد بخبر الآحاد سواء كان واحد أو اثنين أو أقل يعني ما لم يكن متواترا، أمور تحف به فتجعله يفيد العلم مثل ما يفيده المتواتر، أمور وقرائن، وهذا لا يكاد يكون فيه خلاف بين أهل العلم، بل لا خلاف فيه. يعني إذا وجدت قرائن وتحف بالخبر الآحادي فهذه القرائن قد تجعله يفيد اليقين بمجموع القرائن مع الخبر. إنما اختلفوا في ما نوعية هذه القرائن وما مقدارها ومتى تكون إلى آخره، وبناء على ذلك اختلفوا في بعض الآحاد هل هي تفيد في بعض الآحاد هل تفيد العلم أو لا تفيد العلم. ومن ذلك مثلا ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، ذهب بعض المحققين بل المحققون من أهل العلم أو كثير من المحدثين ومن الفقهاء إلى أن ما رواه الشيخان البخاري ومسلم يفيد العلم. قالوا من ضمن ما من أخبار الآحاد، طبعا ما في ما رواه البخاري ومسلم فيه المتواتر، وفيه المتواتر لفظا وفيه المتواتر معنى، لا هذا لا ليس مجال كلام، هذا متفق على أنه ما دام متواتر فيفيد العلم. لكن الأخبار الآحاد أخبار الآحاد التي وردت في الصحيحين بعض أهل العلم يقول إنها تفيد العلم. لماذا؟ قالوا لأن هذا يعني هذين الشيخين قد بذل الجهد في استخلاص هذه الأخبار الصحيحة من كل شائبة تشوبها، وقد يعني بالغوا في التحفظ والتحرز من كل يعني شبهة أو علة تحصل، واجتهدوا في ذلك اجتهادا عظيما فأخرجوا هذه الأحاديث. أضف إلى هذا أن هذين الكتابين قد تلقتهما الأمة بالقبول، فاجتمع لهما تلقي الأمة بالقبول منهما من الشيخين، وحرص الشيخين على اختيار ما صح وما ولم تشبه شائبة من العلل التي تدخل في رواية الحديث، عندئذ يقول هؤلاء إن رواية أو إن ما ورد في الصحيحين وإن كان أحدا فإنه يفيد العلم. وقد نقل عن الإمام أحمد كما قال الشيخ إن خبر الآحاد يفيد العلم. المنقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس على هذا الإطلاق، لم ينقل عنه على هذا الإطلاق على أن خبر الآحاد كل خبر آحاد يفيد العلم، لا، ولكن نقل عنه ببعض أخبار الآحاد قال إنها تفيد أو يعني يستخلص منها أو يعلم منها ما دلت عليه وهي أخبار الرؤية. قال ذلك في أخبار الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أخبار الرؤية من الغيبيات ومن أمور العقيدة، وقد ورد فيها أخبار صحيحة وصحيحة ثابتة، ولهذا قال فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنها توجب العلم بما حصل بما أخبرت به. لما قال ذلك حمله بعض أهل العلم على أن هذا مذهب الإمام أحمد في كل خبر واحد، وبعضهم حمله على أخبار خاصة وهي ما تتعلق بالغيبيات بأمور العقيدة، وهي أنه إذا ثبتت إذا وردت عن عدل ضابط عن مثله إلى منتهى من أول السند إلى منتهى أخبار عدول ثقات، فعندئذ ليس لنا مجال في موضوعها إلا هي، لأنها وحي وهي يعني إخبار عن أمور غيبية وليس للعقل فيها مجال، فهي تفيد العلم في هذا الجانب في هذا، ولا سيما وأنه قال ذلك في بعض أخبار الغيبيات وهي أخبار الرؤية. فقالوا إنه إنما يقصد ما ورد من الأخبار في العقائد مثل صفات الله سبحانه وتعالى والرؤيا وكذا إلى آخر. ومنهم من قال يحمل كلامه رحمه الله تعالى على ما احتفت به القرائن مثل يعني رواية الشيخين من الصحابة أبو بكر بن عمر أو رواية الأئمة ما يرويه الأئمة سواء كان يعني من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان خلفاء الراشدون أو ممن بعدهم كرواية مالك عن نافع عن ابن عمر ونحو ذلك التي يرويها الثقات الذين يعني لا يكون هناك يعني شك ظن أو أو احتمال إلا في الغفل في النسيان والغفلة يعني التي تطرأ على كل إنسان لأنه ليس الإنسان ليس معصوما عن النسيان، لكن فيهم في يعني هم في أعلى درجات العدالة والحفظ والضبط والثقة به إلى آخره. فهؤلاء قالوا أنه يحمل كلام الإمام أحمد وغيره ممن قال إن خبر الواحد يفيد العلم على رواية هؤلاء، وبعضهم كما قلنا يقول على رواية هؤلاء وعلى رواية غيرهم ممن هم ثقات عدول، وكما سواء كانت في الصفات وفي العقائد أو في غيرها إذا احتفت بها القرائن. فهذه ثلاثة آراء في مسألة خبر الواحد هل يفيد العلم أو لا يفيد العلم. جمهور الأصوليين وبعض وكثير من المحدثين يقولون أن خبر الواحد الأحد يفيد العلم لا يفيد العلم، وبعضهم يقول يفيد العلم، وهم ثلاث فئات أو ثلاثة طوائف أو ثلاثة مذاهب. منهم من يقول مطلقا خبر الواحد يفيد العلم، هذا فيه نظر، ومنهم من يقول إذا احتفت به قرائن وهذا هو الأقرب وهو الأظهر، ومنهم من يقول هو خاص بأخبار العقائد ونحوها، وهذا فيه يعني احتمال، ولكن تمييزه عن غيره تمييز ما موضوعه العقيدة عما موضوعه الشريعة أنا لا يعني. قال كثير من أهل العلم أنه ليس له وجه واضح، لأنه المنظور فيه إلى كونه خبر، إلى كونه خبر عن أمر حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن نقول إنه يفيد العلم لكونه خبر انتفت موانع تصديقه، أو لا تنتفي موانع التصديق ويدخله الاحتمال فلا يفيد العلم، سواء كان في الأحكام أو في العقيدة. لكن هناك أمر مهم جدا وكنا سنقوله فيما بعد، لكن لابد نقوله في أول الدرس، وهو أن ما ورد من أخبار الآحاد في أمور العقيدة يجب يعني اعتقاده والعمل به، ولا يجوز تأويله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن في التأويل استخدام للعقل الذي لا مدخل له في هذا الموضوع وهو العقائد، العقائد الغيبية، الإخبار بصفات الله سبحانه وتعالى وبعذاب القبر ورؤية الله المؤمنين ربهم يوم القيامة والصراط والميزان إلى آخره، أمور غيبية لا مجال للعقل فيها. العقل ليس عنده يعني العقل كأي كائن مخلوق له حد محدود، له حد محدود ونهاية وقدرة معينة، من حدوده أن الأمور الغيبية لا يستطيع أن لا يدركها، فلا نعلمها إلا عن طريق الإيش؟ الوحي. والوحي جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطرق الصحيحة نأخذه ونسلم به ونعتقده جازما، نعتقده اعتقادا جازما لأمرين اثنين أيضا، سواء كان في العقيدة أو في الشريعة، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام، نعتقد أننا متعبدون بما ثبت عن رسول بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرق الصحيحة، ونحن متعبدون في الشرائع بغلبة الظن، متعبدون على سبيل اليقين والقطع، يجب أن نأخذ بما يغلب على الظن على ظن المجتهدين أو على الظن من رواية الرواة، يجب علينا الأخذ به قطعا يجب. وهذا هو مبنى المسألة الأخذ بالنصوص الأحادية وبظواهر الآيات وظواهر النصوص سواء كانت متواترة أو أحاد، أنه يجب على المكلفين الأخذ بغالب الظن فيها، لأنه لا مجال إلى القطع في كل مسألة من المسائل، هذا أمر، ولأن في القطع أو في التعبد بالقطع في جميع المسائل حرج كبير على الناس وتضييق عليهم، لأنه عندئذ يحتاج إلى أن كل مكلف يعرف قطعا الحكم، لأنه إذا كان دليله مقطوعا به. والتنصيص على كل جزئية يجعل الأمر صعبا جدا على المكلفين، لأن تصور أنت الآن في ذهنك كل مسألة من مسائل التي تعرض للإنسان، خذ يعني كتابا متوسطا من كتب الفقه، كم مسألة جزئية تجدها فيه، وهذه 90 أو 99 من هذه المسائل قد وقعت، غير المسائل التي تجد فيما بعد. فتصور كل هذه المسائل كلها، كل مسألة تحتاج إلى تنصيص عليها بدليل قاطع ثبوتا، ما الذي يعني يتصوره العقل من حصول هذه النصوص التي لا بد أن يكون مقطوع بها؟ شيء لا يستطيعه لا يستوعبه العقل ولا يستطيعه إدراك الإنسان. ومن حكمة الله ومن رحمة الله ومن لطف الله بعباده أن جعل لهم هذه الشريعة على النحو الذي جعله، كيف نصت وبينت بالدليل القاطع الذي لا شك فيه على الأمور التي هي ثابتة لا تتغير باختلاف الزمان والمكان والأحوال، وعلى الأمور المهمة التي يشترك فيها كثير من الناس، وعلى أمور العقيدة الأساس، وعلى أمور المعاملات الأساس، نصت ولا خلاف. المواريث مثلا منصوصة، والتوزيع الزكوات زكاة منصوصة، الصلوات تحديدها وعدد أركانها منصوصة، وهكذا. وما عدا ذلك من الفروع سواء كان في العبادات أو في المعاملات كانت أدلتها من الأدلة التي يغلب على الظن معرفتها، وقد ولهذا يختلف فيها المجتهدون ووضع لهذه الفروع والجزئيات التي لا تنتهي قواعد عامة وأصول كلية ترجع إليها هذه القواعد كلها. ولهذا المنصف من غير المسلمين فضلا عن المسلمين لو نظر في هذه الشريعة في أصولها وقواعدها وأحكامها لا يجد فيها اختلافا، لا يجد فيها اختلافا بمعنى تعارض وتناقض. نعم تجد خلاف بين أئمة الفقه بين العلماء في المسائل الفروعية، اختلاف في المسائل مبناه اختلاف في الاجتهاد والوصول إلى ما يغلب على ظن كل واحد منهم من الدليل، لكنها في جملتها تحقق مقصودا واحدا وهو مصلحة المكلف. نعم اقرأ. وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به قولان، الأظهر لا وهو قول الأكثرين، والثاني نعم وهو قول جماعة من المحدثين. نعم يعني مروي عن الإمام أحمد قولان في المسألة، الأول أنها لا تفيد العلم، لا تفيد العلم وإنما تفيد غالب الظن، والثاني روي عنه في مسائل كما قلنا في مسائل الرؤية، ويعني حاول كثير من أهل العلم أنهم يؤولوه أو يحملوه على محمد معين. هو في مسائل الرؤية، في مسألة الرؤية قال يعني أخبار الرؤية يقطع أو يقطع على العلم بها، هكذا لما يعني وردت أو سئل أو في مسائل رؤية الله سبحانه وتعالى قال يقطع على العلم بها. وهذا يا أخوان هذا أمر يعني ينبغي أن يعتقده كل مسلم، ولا بد للعاقل الذي لم يشب عقله شائبة الفلسفات الأخرى أو يعني شبه التأويل والمؤولين لابد أن يقتنع بذلك. لماذا؟ لما قلنا من أن أخبار الرؤيا يعني والأخبار عن أمور عن صفات الله يعني سبحانه وتعالى والأخبار عن مشاهد القيامة يوم القيامة هذه أخبار غيبية ولا مجال لنا في علمها إلا الوحي، والوحي الذي جاء به الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو استخدمنا العقل قلنا لظل العقل فيها. والدليل القوي الملموس المحسوس المعروف عند الناس هو أن أولئك الذين استخدموا العقل وتركوا النصوص اختلفوا واضطربوا ولم يصلوا إلى نتيجة صحيحة. بل يعني المؤولة في مسائل الصفات وفي مسائل الغيبيات الذين حكموا العقل ماذا كانت نتيجته؟ هم يقولون إن هذه الأخبار آحاد، وأخبار الآحاد لا تفيد العلم، والعقائد يجب أن يكون دليلها قطعي لأنه يجب أن يقطع بها. طيب ذكروا هذه المقدمات الثلاث، إذا فما النتيجة؟ قالوا إذا لابد من دليل يفيد العلم. ما هو الدليل الذي يفيد العلم؟ العقل. طيب ننظر للممارسة للعمل، فذهبوا فاستخدموا العقل. ما الذي حصل؟ اختلفوا في هذه المسائل، فمنهم من يثبت شيء ومنهم من ينكر ذلك الشيء، ومنهم من يقطع بنفيه، ومنهم من يقطع بوجوده، والكل استدلالهم بالعقل. فدل ذلك على أن العقل الذي لجأوا إليه لا يصح استعماله في هذا المقام، ونرجع إلى ما دل عليه الشرع وهو الحصن الحصين المنيع المانع من الضلال في هذا المجال في هذا المجال. ولهذا نجد كثيرا من علماء المسلمين الذين تأثروا أولا بالتأويل، ومن أكبر علمائهم الأكبر الذين كانوا تأثروا بمنهج المؤولة في مسائل العقائد، نجدهم في آخر حياتهم يقررون ويعترفون أن ما سلكوه في هذا المجال كان خاطئا وأنه لم يوصلهم إلى شيء. ولهذا يقول من أئمتهم، وهو من أئمة أهل العلم والفقه في الدين، الرازي يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر السعي العالمين ضلال، ولم نستفد من علمنا، يعني الذي سلكوه في التأويل، طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولهذا رجع، والجويني إمام الحرمين قالوا رجع في آخر حياته عما كان يقوله في التأويل، نعم، وغيره. إذن فهذه مسألة لابد أن نتأكد منها وننبه عليها ونلزم بها أنفسنا، لأنها من بداية الطريق. هؤلاء رحمهم الله مضوا واجتهدوا وتكلموا ودخلوا هذا السبيل بنية إن شاء الله، بقصد صحيح إن شاء الله، لكنهم أخطأوا الطريق. ولهذا فيما بعد الذين أراد الله لهم الهداية تبين لهم الحق فقالوا، فنحن بدلا أن نسير المسار كله ثم نعود، نبدأ من أول الطريق بالمسار الصحيح، ونأخذ بما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المجال بالذات. نعم. وقيل: ومحمول على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية. يعني القول بأن أخبار الأحد تفيد العلم إنما هو ليس على كل خبر، في كل خبر واحد خبر كل في خبر في كل خبر أحد، بل فيما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم من طرق متساوية في مراحلها. إذا كان إذا سمعت هذه يكون الذين نقلوه أئمة، أئمة كبار مشهورون، فالأئمة الأربعة إن كان يعني من الرواة، يعني مالك نافع سواء كان في التابعين أو في من بعدهم، وطبعا من الصحابة ثم من بعدهم كذلك من المشهورين إلى منتهى السلف، هذا يعتبر من وإن كان أحدا فيفيد الإيش العلم. أو بعضهم قال يعني رواية الشيخين كذلك، لأنها احتفت بها القرائن. نعم. وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين الصديق والفاروق رضي الله عنهما ونحوهما. هذا من الصحابة ثم من التابعين، يعني الأئمة المشهورون الذين لا يحتاجون إلى تعديل، إذا ذكروا لا يحتاج إلى أن يقولوا فيه قال فيه يحيى بن معين أو علي بن المديني أو من إلى آخره، مشهورون انتهى. يعني كما يقول المحدثون هذا تجاوز تجاوزوا القناطر كلها. فهؤلاء إذا جاءك السند بسلسلة ذهبية كما يقولون أو نحوها صب عليه واعتمد. فقالوا إنه يعتبر في حكم المتواتر من حيث إفادته العلم. نعم. الأولون: لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق كالتواتر، واللوازم باطلة. بس الأولون قال لك في المسألة قولان مشهورا، أحدهما أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما يفيد غلبة الظن، والثاني أنه يفيد العلم، وأوله بعضهم وحمله على بعض أخبار الأحاد وليس عليه على كلها عليها كلها. هؤلاء الذين قالوا إن خبر الأحاد لا يفيد العلم، طبعا لا يقولون يعني أهل السنة، سيأتينا الكلام في الاحتجاج بخبر الواحد إلى آخره، أهل السنة متفقون مجمعون على أن السنة حجة سواء كانت أحادا أو متواترة، والخبر الواحد حجة يجب العمل به ولا يعدل عنه إلا لمعارض قوي من الأدلة الشرعية. لكن الكلام في أنه هل يفيد العلم القطعي أو يفيد الظن، أكثر أهل العلم يقولون خبر الواحد لا يفيد القطع واليقين وإنما يفيد الظن. والدليل على هذا أنهم قد يختلفون، بل اختلفوا كثيرا في المسائل الفرعية في أمور وردت فيها نصوص أحادية. ومن أسباب اختلاف الأئمة بلوغ الخبر لبعضهم وعدم بلوغه لبعضهم، ولو كان مقطوعا به ما اختلفوا فيه، لأن المقطوع به لابد أن يبلغهم جميعا. فالذين يقولون بأنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد غلبة، يعني هو لم يقل وإنما تفيد غلبة الظن، لكن نحن الآن نؤكد على هذا، أن الذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم يقولون إنها تفيد الغالب الظن ويجب العمل بها. فلا نفهم خطأ أن الذين يقول لا تفيد العلم يعني لا نأخذ بها، لا، إنما المحدثون جمهور المحدثين أيوه هذا من حيث ثبوتها، أيوه لا حتى من حيث ثبوتها، من حيث ثبوتها يغلب على الظن حصول ما أخبرك، يغلب على الظن وليس يقينا. ولكونه يغلب على الظن فهم متفقون جميعا، السلف أهل السنة غير المؤولة متفقون جميعا على وجوب العمل بها في العقائد وفي الأحكام. فهؤلاء الذين يقولون أن خبر الواحد لا يفيد العلم لهم أدلة ظاهرة، من حيث أنه لا يفيد العلم بحصوله ووقوعه، لهم أدلة ظاهرة وهي ذكرها الشيخ، قال الأولون يعني القائلون بأنه لا يفيد العلم ذكروا أمورا فيها إلزامات باطلة، بمعنى لا يلتزمها المخالف، ولو التزمها لحصل منها أمر باطل لا يقول به. منها قالوا لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، هذا واحد. هل نصدق كل خبر نسمعه؟ لا. كل ما تسمعه من الأخبار تصدقه؟ لا. إذن لو أن خبر الآحاد يفيد العلم للزم أن كل خبر يسمع يصدق، وهذه بديهية أنه لا يصدق كل خبر. نعم قد يأتي واحد ويقول لا أنا مصدق بعض الأخبار، قلت نعم نحن متفقون على أن بعض أخبار الآحاد قد تفيد العلم لكن لقرائن أخرى، ونحن نتحدث هنا عن الخبر المجرد. قال لك والثاني، هذا الأول، لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، هذه مقدمتين أو مقدمة، والمقدمة الثانية يقول ونحن لا نصدق كل خبر نسمعه. وإذن وعدم تصديقنا لكل خبر نسمعه دليل على أنه لا يفيد العلم، إذ لو أفاد العلم لصدقنا، هو بدأ بالمقدمة أو بالنتيجة. قال ولما تعارض خبران، هذا الوجه الثاني في الاستدلال، قل لو كان يفيد العلم لما تعارض خبران. كيف؟ يروي شخصين وقد يتعارض، يعني لو أن الخبر خبر الآحاد يفيد العلم والقطع واليقين، معنى ذلك إيش؟ أن ما أخبر به حصل يقين، فلو كان كذلك ما صح ولا جاز عقلا أن يأتي شخص آخر ويخبر بخلاف ما أخبر به الآخر، ونفهم من هذا قطعا ويقينا أنه حصل، ونفهم قطعا ويقينا أنه لم يحصل، فيه تناقض. يقول لو كان تفيد العلم ما حصل التعارض، وقد رأينا كثيرا من الأخبار أخبار الآحاد ظاهرها التعارض، ولهذا يلجأ أهل العلم المجتهدون في مثل هذه إلى ماذا؟ إلى يعني وسائل الجمع، يعني وسائل رفع هذا التعارض. يعني مسألة مهمة نقررها هنا، وأنتم يغلب على الظن أن جميعكم يعرفها ولا بد من تأكيد عليها، وهو أن التعارض الذي يعني يبدو في أول الأمر بين الأدلة الشرعية في بعض المسائل، هذا التعارض ليس في حقيقة الأمر. هذا يقرره علماء الأصول، علماء الحديث، علماء الفقه، وعلماء التفسير، علماء الأمة، يقولون إن التعارض الذي يظهر بين النصوص الشرعية أو بين الأدلة الشرعية المختلفة سواء كانت نصوصا أو معان كالأبكسة ونحوها، هذا التعارض هو يظهر فعلا أن يكون هناك نوع تعارض بين دليلين أو بين نصين أحديين أو غيرهما، هذا في الحقيقة هو تعارض في ذهن المجتهد وليس في الحقيقة والواقع. ليش؟ لأن الحكم عند الله سبحانه وتعالى لا يكون متعارضا ولا متناقضا، بل الحكم واحد على اختلاف فيما من المراد به الواحد، والصحيح أنه واحد عند الله وليس يعني وما توصل إليه ومطلوب من المجتهدين البحث عنه وأخذ الوسائل للوصول إليه، فقد يصل ولا بد أن يصل إليه بعضه، قد يصل إليه البعض فيعرفه وقد يخطئه البعض فيكون مأجورا على اجتهاده وإذا كان سلك المسالك الصحيحة. نعم. التجوز يعني عندما يقول بعض الشيخ يقول بعض الأصوليين والفقهاء وبعض يعني عندما يناقش الأدلة يقول وقد استدل فلان بدليل ضعيف أو أدلة المسألة دليل أدلة المذهب الفلاني في المسألة ضعيفة فيصف الأدلة بالضعف، هو فيه نوع تجوز وتسامح، هو الضعف في الاستدلال، الضعف في الاستدلال، وقد يكون الدليل ضعيفا من حيث الاستدلال به، من حيث الاستدلال به، وقد يكون في حقيقته يا شيخ ضعيف إن إذا كان يعني خبرا ضعيفا، إذا كان خبرا ضعيفا يعني مثلا رواية مدلس أو كذا أو إلى آخره. نعم نعم نعم، لكن هذا يجب عليها أن تعمل بذلك. الله سبحانه وتعالى شرع للناس وأمرهم أن يعملوا بما يغلب على ظنهم في المسائل بمسائل الأحكام. نعم، فهو واجب قطعا، فالعمل به واجب قطعا، هو إذا غلب على الظن يعني علم أنه مطلوب على هذا النحو، على هذا النحو، ولا ندخل في يعني تفاصيل أخرى. نعم. قال لك الدليل الثالث، هو الوجه الثالث في الاستدلال، ولا جاز نسخ القرآن وتواتر السنة بها. هذا إلزام لمن ينفي جواز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد، يلزمه يقوله أنت الآن تقول لا يجوز أن ينسخ القرآن ولا السنة المتواترة بخبر الأحد، ولو كان يفيد العلم لجاز نسخ بها، الذي يلتزم والذي يقول هذا يلزمه، ولكن بعضهم يجيب عن هذا ويقول نحن وإن قلنا بأن أخبار الأحد لا تفيد العلم وقلنا أيضا بجواز نسخ القرآن وتواتر السنة بأخبار الأحد لا ننظر إلى السنة من حيث ثبوتها ولكن ننظر إلى المعنى، والنسخ إنما هو للمعنى، والمعنى في المتواتر قد يكون من باب دلالة الظاهر أو من باب دلالة كذا، فيكون ظنيته هناك جعلت خبر الواحد يقوى على نسخه. نعم. قال ولا جاز الحكم بشاهد واحد. الوجه الرابع في الاستدلال على أن خبر الواحد لا يفيد العلم وإنما لا يفيد العلم، قال لك لو كان يفيد العلم لجاز شرعا أن يحكم بشهادة شاهد في الأموال، والله سبحانه وتعالى قد جعل الشهادة أدنى حد في الشهادة ماذا؟ شاهدين أو شاهد ويمين، يعني لم يكتفي بشاهد واحد، في بعض الحالات شاهد يعني شاهد ويمين. إذن فلو كان خبر الواحد يفيد العلم لاكتفى بشاهد، ونحن وإياكم نقول لا يكتفى بشاهد واحد، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم. قال ولا استوى العدل والفاسق كالتواتر. إلزام آخر يعني الدليل الإلزامي، مسألة هم يعني على الاستطرادية بعض الشيء، الاستدلال بالإلزام هو ماذا؟ يعني هو أن تلزم الخصم على ما سيقوله، على ما يقوله في المسألة بخلاف ما يعتقده أو يقوله، يعني بأنه يحصل على هذا المذهب الذي يقوله خلاف ما يعتقده في المسألة. هنا عندنا نحن في أخبار الآحاد، هل نقبل خبر كل واحد أو لا بد من اشتراط العدالة؟ لا بد من اشتراط في شهادة، في الشهادة مثلا لا يجوز قبول شهادة الفاسق، لا بد في الشهادة من التزكية، شهادة الاثنين أو الأربعة أو كذا، وفي الرواية كذلك لا يصح رواية من عرفت من عرف فسقه، وبل لا تصح بل لا تصح رواية مجهول الحال أو مجهول العين بسبب احتمال فسقه أو عدم عدالته. إذا العدالة شرط في قبول خبر الواحد، فهل هي شرط في قبول خبر المتواتر؟ قال لك لا. إذن نحن نظرنا إلى المتواتر بأنه يفيد العلم لا من حيث يعني العدالة ونحوها وكذا، بل إلى الكثرة الكاثرة التي يعني لا يمكن أو لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب يعني يكون ما قالوه صحيح. أما في خبر الواحد فالاحتمال حصول الكذب حصول كذا اشترطت العدالة، فما بما أنكم اشترطتوا العدالة فقد دللتم على أنه لا يفيد العلم، لأنه لو كان يفيد العلم ما اشترطت العدالة كالمتواتر. الفرق أو الشبه؟ الفرق والشبه إذا في فرق ما يشترط بالشاهد لا يشترط بالضرورة في الراوي. لا يشترط بالضرورة في الراوي؟ لأن الرواية يعني تمام. هذا صحيح. هذا صحيح. يعني يقيس يعني يجعل. ما قاس هم الآن يقولون أنتم تشترطون العدالة في الراوي وهذا صحيح. صحيح نشترط. نشترط العدالة في الراوي في أخبار الآحاد. فهل يشترط فيها في المتواتر في الأخبار ليفيد العلم هل يشترط فيه العدالة؟ قال لك لا يشترط العدالة بل لا يشترط الإسلام. لماذا؟ لأن المنظور فيه يعني احتمال الخطأ أو الكذب أو التواطؤ على الكذب قد نفي أو انتفى بكثرة بوجود الكثرة. أما في خبر الواحد فما يزال احتمال الخطأ والكذب موجود، ولهذا اشترط شروط أخرى. فقال لك أنتم قلتم ونحن معكم أن المتواتر يفيد العلم ولم نشترط فيه في رواته العدالة. لماذا؟ لوجود أمر يحملنا على قبول خبره من غير بصرف النظر على العدالة وهو الكثرة. أما في أخبار الآحاد فليس هذه الكثرة موجودة، ولهذا اشترطنا نحن وإياكم اشترطنا العدالة في الراوي. فاشتراطنا العدالة في الراوي دليل على أن روايته لا تفيد العلم وحدها، لأنه لو كانت تفيدها لم اشترطتك المتواتر. نعم. ولا جاز الحكم بشاهد واحد. كيف هل يجوز الحكم بشاهد واحد او لا يجوز؟ يعني لا يجوز. طيب لا يجوز لماذا؟ الا ما اليمين، لان الاحتمال ان يكون مثلا يقع عليه ما دام الاحتمال وجود الخطا او الكذب عليه فلا تجوز، فلم تجوز شهادته. ولو كان يفيد العلم هل يرد هذا الاحتمال؟ لا. اي قال لك لا، يعني لم تجز شهادة الواحد لاحتمال الخطأ والكذب فيه إلى آخره، وثبت شرعا أنه لا تجز شهادة الواحد لهذا الاحتمال. إذن فخبر الواحد لا يفيد العلم، لأنه لو كان يفيد العلم ما اشترطت فيه يعني أكثر من واحد، ما اشترط فيه العدد. نعم. حتى لو كانوا 2 و4 يدخل الجانب الثاني وهو التزكية والعدالة، اشترطوا فيهم العدالة ما دام لم يصل حد التواتر اشترطوا العدالة. لا يفيد العلم ولهذا اشترطت فيه العدالة. ماشي، لهذا اشترطت فيه العدالة. يعني لو أجاب عن هذا وقال طيب إذا خبر الواحد وخبر الاثنين أحد وهو يقبل وخبر الأربعة أحد وهو يقبل بالشهادة، فهذا الاعتراض لا يرد. يقول لك يضاف إلى ذلك اشتراط العدالة، فالعدالة مشروطة في ما فيما هو فيما ليس بالمتواتر. نعم. قال واللوازم باطلة. هذه اللوازم التي ذكرت كلها باطلة لا يسلم بها المخالف، وبما أنها باطلة يقول خبر الواحد لا يفيد العلم. نعم. والاحتجاج بنحو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون غير مجد لجواز ارتكاب المحرم. كيف؟ ما وجه الاستدلال بهذه الآية وما وجه رده؟ يقول والاحتجاج يعني احتجاج القائلين بأن خبر الواحد يفيد العلم بقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الاحتجاج غير مجد يعني غير كاف غير نافع لكم لجواز ارتكاب المحرم. ها يحتاج إلى توضيح. القائلون بأنه يفيد العلم يقولون الله سبحانه وتعالى نهى نهيا شديدا عن أمور ومنها القول على الله بلا علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. شوف هذه الأشياء العظيمة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وأضاف إليها وجعل معها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فقول الله تعالى أو النهي عن هذا النهي الشنيع عن القول على الله بلا علم يلزم منه الراوي الذي يروي خبر الواحد هل يرويه عن علم أو عن غير علم؟ إن رواه عن غير علم وقلنا أنه يقول بلا علم عنده، وأنتم تقولون خبر الوحيد لا يفيد العلم، ويلزم منه أنه يقول عن غير علم فيدخل في هذا الوعيد الشديد، فيدخل في هذا الوعيد الشديد وهو القول على الله بلا علم. وأخبار الأحاد قد رواها من؟ رواها الصحابة، رواها الصحابة والتابعون ومن بعدهم، وهم يعني أعلى طبقات الأمة في الديانة والثقة إلى آخره. فلا يدخلون في هؤلاء الصحابة والثقات العدول من التابعين ومن بعدهم، لا يدخلون في هذا النهي والشنيع. فدل ذلك على أن هكذا يقول، على أن الخبر الواحد يفيد العلم، وإلا لما رواه هؤلاء الأجلاء من الصحابة والتابعين، وإلا للزم أنهم يقولون على الله بلا علم. هذا وجه الاستدلال، هذا وجه الاستدلال. يقول يلزم من إذا لم نقل بأن خبر الواحد يفيد العلم، يلزم منه بأن الرواة الذين رووا أخبار الأحادي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الصحابة وكبار التابعين، أنهم رووا يعني جاءوا قالوا بلا علم، فيدخلون في هذا الوعيد الشديد. إذا فيلزم من ذلك أن يكون خبر الواحد يفيد العلم. هذا هو وجه الاستدلال. ما الجواب؟ قال لك هذا الاستدلال، الاستدلال بهذه الآية لا يجدي شيئا، لا ينفعكم شيئا. لماذا؟ لأن الاستدلال على هذا الوجه غير مسلم. ليش؟ قال لك المقصود في الآية هو تعمد الكذب على المروي عنه، وفي الآية بالذات تعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى. والذين رووا أحدا، هل تعمدوا الكذب؟ لا. العدول الثقات المتقون لم يتعمدوا الكذب، ومن تعمد الكذب في رواية الحديث فهو يدخل في هذه الآية. من قال على الله بلا علم سواء في الرواية أو في الاستنباط أو كذا فهو يدخل في هذه الآية. لكن من قال شيئا سمعه وهو يعلمه، الذي سمعه يعلمه، لكن السامع له لا يعلم. الصحابي عندما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون سمعه قطعا أو لا؟ سمعه قطعا، بالنسبة له يعتبر يقينا وقطعا. لما يسمعه التابعي من الصحابي يأتيك الاحتمال. الاحتمال ماذا؟ احتمال أن يكون هذا بالنسبة للصحابة، ليس احتمال الكذب في الصحابة لا غير وارد، لكن احتمال الخطأ، احتمال النسيان، احتمال كذا وارد. فلما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يسمعه التابعي هو يجزم بأن الصحابي لم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. لكنه يحتمل أن الصحابي اشتبه عليه السماع في المسألة، قال في كذا ونقله إلى كذا، وحصل كثيرا. ولهذا يعني تقول عائشة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو من كبار الصحابة ومن المكثرين في الرواية، رحم الله أبا عبد الرحمن، لعله نسي، سمع رسول الله لعله نسي أو كذا، فاحتمال النسيان وارد. فهنا الآية لا تنفع في الاستدلال على أن خبر الواحد لا يفيد العلم، لأن الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الذين رووا ما سمعوه أو غلب على ظنهم سماعه فلم يتعمدوا الكذب فلا يدخلون في الآية، ومن تعمد الكذب فلا شك أنه يدخل في الآية. فالآية لا تدل على يعني تحديد أن الخبر خبر الواحد يفيد العلم. نعم، لا بقي قليلا. الله أعلم، باقي بعض الشيء. نعم، على كل نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، لأن المسألة التي بعدها تطول قليلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يسهل لنا سبل العلم النافع. صلى الله وسلم وبارك على نبينا.